السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته 4، سنة 44 بعد 400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الآية 51 من سورة الأنعام، حيث يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. بعد أن ذكر الله عز وجل في الآية السابقة شدة إعراض المشركين عن البراهين والحجج والأدلة الساطعة الناصعة الدالة على صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد والبعث والقرآن وغير ذلك، ذكر في هذه الآية وما يليها ما يتعلق ببعض أسرار الهداية والفرق بين من هداهم الله عز وجل واستجابوا لأمر الله وبين من أعرضوا وتكبروا، وكيف أن من أسباب وحكم الله عز وجل في الهداية ولا حصر لها طهارة قلوب المؤمنين وتواضعها لربها وإرادتها للحق وعدم استكبارها، وفي المقابل من أسباب إضلال هؤلاء الضالين المعاندين عنادهم وإصرارهم على الباطل واتباعهم أهواءهم وركونهم إلى الدنيا وتكبرهم واحتقارهم لغيرهم. فحق لهم، يعني وهذه من حكم الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الذي في مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله عز وجل محل نظره سبحانه وتعالى قلب العبد وما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة أما يقوم بقلبه، ولا ينظر إلى الصور ولا ينظر إلى الأشكال ولا ينظر إلى الأنساب ولا ينظر إلى الأموال ولا ينظر إلى الجاه في الدنيا. كل هذه الأمور لا تساوي عند الله عز وجل شيئا. وأنذر به الذين يخافون، انظر الفرق الآن، كنا نتكلم عن المشركين وعنادهم واستكبارهم وإصرارهم على الباطل، وفي المقابل وأنذر به الذين يخافون. أنذر به يعني خوف به، أي بالقرآن، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، الذين يخافون أن يحشروا، يعني الذين قلوبهم عامرة بخوف الله عز وجل وخشية الوقوف بين يديه، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يعني يخافون يوم الحشر والجمع والوقوف بين يدي الله. هذا هو الأصح في تفسير هذه الآية، وإن كان بعض العلماء ذكروا قوالا أخرى لكنها الذي يظهر الله أعلم أنها ضعيفة بعيدة عن السياق. يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني أن يحشروا حال كونهم في هذا الحشر ليس لهم ولي يتولاهم ويجلب لهم المطلوب ولا شفيع يشفع لهم في دفع المرهوب. لعلهم، هذه حكمة للإنذار، لماذا أمر بإنذارهم وتذكيرهم وموعظتهم؟ لعلهم يتقون، أي عسى أن ينتفعوا بهذه الموعظة، لأن قلوبهم أصلا خاشعة لربهم سبحانه وتعالى فينتفعون بها ويتقون ما نهاهم الله عنه من الشرك وغيره. وهذا فيه تعريض بأهل الشرك، وأنهم أولا لا يرجون أصلا أن يحشروا إلى الله عز وجل لأنهم ينكرون البعث، وثانيا يعتقدون شفاعة آلهتهم الباطلة وهي شفاعة لا أصل لها ولا أساس. وهذا فيه إشارة إلى أثر التوحيد على القلب، والله أعلم، أن الإنسان إذا تعلق قلبه بالله عز وجل وظن أنه لا ينجيه منه إلا هو أخبت قلبه إلى الله عز وجل وخشع. وأما إذا تعلق بالوسائط والأنداد ف فإنه ينصرف جزء كبير من تعلق قلبه إلى هذه الوسائط كما هو مشاهد. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هكذا يقول كثير من وقع في الشرك مبررا شركه، سواء كان من الأمم الوثنية أو كان للأسف يعني ممن ينتسب إلى الإسلام ويقع في مثل هذا. فتجده كما قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار النفور. فتجدهم يعني يستبشرون بذكر من دون الله عز وجل، أما إذا ذكر الله عز وجل وعظمته وإفراده بالعبادة وما إلى ذلك لا يهشون ولا يبشون لذلك، يريدون ذكر معبوداتهم والذين يتعلقون بهم من دون الله، وهذا مرض عظيم في القلب. وبه تعرف السر أو سرا من أسرار التوحيد الخالص، أن يتعلق القلب كله من سويدائه إلى شغافه بالله عز وجل، ليس بولي صالح ولا بملك ولا يعني شخص نبي ولا بغيره. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أن يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فكثير من الناس الذين يزعمون أنهم لا يستطيعون أن يتقربوا إلى الله عز وجل لذنوبهم وكذا ويجعلون بينهم وبينهم وسائط، تجد اهتمامهم بالواسطة، يعني انقلب الأمر، اهتمامهم بالواسطة المزعومة أعظم بكثير من اهتمامهم بالمتوسط إليه هو الله عز وجل. بينما تجد أهل التوحيد ولله الحمد قلوبهم متعلقة، إذا نائبتهم نائبة لجأوا إلى الله، إذا يعني كل عباداتهم في الأصل يعني الغالب عليها الإخلاص لله عز وجل والتوجه إلى الله والتعلق بالله، وهذا هو الذي أراده الله من العباد، هذا هو الذي. أما أن تقول لي لا، الله عز وجل أنزل الدين لأجل أن نتعلق بالولي الفلاني والسيد الفلاني وأن يكون هو نسجد له ونطوف بقبره، وهذا من الوثنيات التي لا أصل لها. فإذا من أسرار التوحيد أنه إذا علم الإنسان أنه لا ينقذه من الله إلا الله، وأن الله يفر منه إليه، كما انظر يعني الفرق العظيم بين هؤلاء وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يقول في دعائه بالليل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال ابن القيم: هذا الدعاء فيه من أسرار التوحيد وكذا ما الله به عليم، فهو يعلم أنه، ولذلك قال الله عز وجل: ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ما قال ملجأ من الله إلى السادة وإلى الأولياء وإلى الملائكة، هذه خرافات لا أصل لها. الدين الإسلامي هو هذا، هو التعلق بالله، هذا دين جميع الأنبياء، دين الله عز وجل أولا، ثم دين الملائكة وأهل السماء كلهم ثانيا، ثم دين الأنبياء والرسل جميعا ثالثا، ثم دين عباد الله الصالحين المستقيمين رابعا. ليس لله عز وجل دين سوى هذا، أما اتخاذ الوسائط وهذه وثنيات ليس لها علاقة بالدين الذي أنزله الله عز وجل من السماء. ولا تطرد الذين يدعون، طيب هؤلاء ماذا يجري بين هؤلاء وهؤلاء؟ بين من استسلم لأمر الله عز وجل وبين من يعني تكبر يحتقرونهم، ولهذا جاء في صحيح مسلم تعريف الكبر بأنه رد الحق وغمط الناس، فهو يعني تجاه الحق نفسه يرده وتجاه أهل الحق يحتقرون. فقد جاء في سبب النزول أن الملأ من قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن كيف نكون تابعين لهؤلاء الأعبد والموالي والحلفاء، يعنون أمثال بلال وصهيب و عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود ليس عبدا لكنه حليف وأجير يعني. فقالوا: كيف هؤلاء عسفاؤنا وحلفاؤنا، ويعني هؤلاء منهم من هو عبد ومنهم من هو مولى ومنهم من هو حليف ومنهم من هو عسيف، عسيف يعني أجير، فيقولون كيف نحن نكون تبعا لهؤلاء؟ وقيل إنهم كلموا في ذلك أبا طالب فقالوا: يعني قل لابن أخيك يطرد عنه هؤلاء عسى أن يكون أدنى أن نتبعه أو أن نسمع، يعني هكذا. وقد جاء نحو هذا في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا حتى لو وقع في نفس شيء من هذا فإنما ليس احتقارا لهؤلاء. قيل إنه لما قالوا له هذا قال لا أطرده. فقيل له طيب اجعل لنا مجلسا خاصا بنا وقتا يقومون عنك ونحن نجلس، خصص لنا مجلسا يعني. وفي النهاية الأمر هو استكبار عن مجالسة هؤلاء، وهذا له نظائر كثيرة في القرآن أنهم يحتقرون أهل الحق. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وسيأتي في الآية التي بعد هذه هؤلاء من الله عليهم من بيننا يحتقرونهم، هنا يحتقرونهم حتى عن أن يجالسون. فنهى الله عز وجل نبيه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني لا تبعد عنك أهل عبادة الله ودعائه وذكره. يدعون ربهم قيل أن يصلون صلاة الصبح وصلاة العصر، ولهذا قال بالغداة والغداة يعني معناه أول النهار والعشي آخر النهار النصف الثاني منها النهار. فقيل المقصود يصلون هاتين الصلاتين، وقيل المقصود يذكرون الله عز وجل في هذين الوقتين، لأن هذين الوقتين وقتا ذكره، لهذا ذكر الصباح والمساء أطراف النهار. وقيل يدعون على حقيقته يعني يسألون الله عز وجل وكذا، ومعروف أن مجالس الذكر والعبادة تشتمل أحيانا على الصلاة وأحيانا على الذكر وأحيانا على الدعاء. فهؤلاء ومع ذلك هم مخلصون يريدون وجهه، أي يطلبون يريدون بأعمالهم وجه الله سبحانه وتعالى لا غيره، لا يريدون عرضا من الدنيا ولا يريدون، وإنما هم مخلصون في أعمالهم. فهؤلاء هم أولياء الله الحقيقيون، ولهذا لا تطردهم عنك ولا تبعدهم. من أحب أن يؤمن فليأتي وليتبوأ منزله من غير أن يطلب إبعاد غيره من هؤلاء الصالحين الخلص الأولياء. وإن لم وإذا استكبر عن ذلك فعليه إثم. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالم. أنت ليس عليك شيء من حسابهم وهم ليس عليهم شيء من حسابك، فكل إنسان حسابه عليه، له ما له عليه ما عليه. فتطردهم فتكون من الظالمين. هنا عندنا جوابان، فتطردهم هذا جواب ما عليك، يعني أنت لست أصلا عليك حسابهم حتى تطردهم، بل حسابهم على الله فلا تطردهم. وقوله فتكون من الظالمين هذا جواب قوله ولا تطرد، جواب النهي. فتطردهم هذا جواب النفي ما عليك، وفتكون هذا جواب النهي، جواب النهي معناها لا تطردهم فتكون إذا فعلت ذلك من الظالمين، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. ومثل هذا الابتلاء نبتلي ونختبر الناس بعضهم ببعض، فنختبر الأشراف والأغنياء بالفقراء، ويعني الذين ليسوا بذوي قدر في الدنيا، حتى يقول هؤلاء المتكبرون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. أهؤلاء يحتقرون، كيف هؤلاء الأعبد والموالي هؤلاء يمن الله عليهم من بيننا بالإيمان، معناه أن هذا الدين ليس بدين حق، لو كان دينا حقا لهدي له أمثالنا، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لا يمكن أن يسبقنا إلى خير. هؤلاء يحتقرون، هؤلاء الفقراء، هؤلاء المحتقرون الأراذل في رأيهم. فهذا من استكبارهم، ولهذا رد الله عز وجل عليهم أليس الله بأعلم بالشاكرين. هذا من أسرار الهداية. وهذه السورة قلنا سورة الحجج، فهنا هذه المقدمة الطويلة في السورة العظيمة تبين أن ليس العبرة بالحجة، العبرة في الحقيقة بالقلب الذي يتلقى الحجة. إذا كان هذا القلب طاهرا، إذا كان هذا القلب خاشعا لعظمة الله، إذا كان مخبتا، إذا كان مريدا للحق، إذا كان مؤثرا للصواب على كل ما عرضه من الدنيا ومن الباطل ومن التقليد إذا كان هذا القلب كذلك فحري به أن يهدى، ولو جاءه دليل واحد فإنه يهتدي، لأنه أصلا باحث عن الحق. وأما إذا كان القلب مستكبرا متجبرا فيعني معجبا بالنفس مائلا إلى الدنيا مؤثرا للباطل وللجاه ولما يعني يريد أن يحافظ عليه من أمور الدنيا وما إلى ذلك وللأهل وللعشيرة وللتقليد فهذا لو جاءه 1000 دليل فإنه لن يؤمن إلا أن يشاء الله عز وجل وأن يتخلى هذا القلب عن تكبره وتجبره. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وفي القراءة الأخرى على كل قلب متكبر جبار هذا يطبع عليه فلا يدخل الهدى. فهنا أليس الله بعلم بالشاكرين الذين قلوبهم شاكرة لله عز وجل يعني تعلم منة الله عليها وتعظم منة الله عليها وهذا فيه إرشاد لنا أن نهتم بقلوبنا. إذا أردت الله عز وجل إذا أردت أن يهديك الله سبحانه وتعالى وأن يوفقك فطهر قلبك إن هذا سبب كبير لهداية الله عز وجل وتوفيقه. قال أصحاب التفسير وخوف أيها الرسول بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة ليس لهم ولي غير الله يجلب لهم النفع ولا شفيع يكشف عنهم الضر بشفاعته يعني بوساطته لعلهم يتقون. طبعا الشفاعة تارة تنفع وتارة تثبت بإذن الله فالآيات المطلقة تحمل على المقيدة فلا أحد يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه وأمره. فهذا لا ينفي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في بعض الآيات مثلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن هناك آيات أثبتت شفاعة لكن هناك فرق بين الشفاعة التي يتخيلها المشركون وبين هذه الشفاعة أصلا عبارة عن سبب يمتن الله عز وجل به على من شاء من عباده فيشفع من شاء في من شاء إظهارا لرفعة الشافع وإنقاذا ورحمة للمشفوع. أما أن يكون الأمر لا افعل ما تشاء وأنا عندي هنا شفيع أتقرب إليه في الدنيا من أجل كما يفعل أهل الله يعني هذه الشفاعة التي تكون مثل ما في الدنيا هنا أنني أنا والله عندي قريب عنده منزلة ولهذا أنا أعيش في الأرض فسادا ولا يستطيع أحد أن يحاسبني لأن قريبي أو أبي مثلا عنده سلطان كبير في لا لا لا, لا ليس كذلك. هذه شفاعة شركية منتفية وهذه الشفاعة التي يتخيلها المشركون أنك أنت مدمت في كنف هذا الشفيع أو كذا فخلاص لا عليك ولا يتوقف الأمر على أن الأمر لا ليس كذلك. فالله عز وجل لا بد أولا أن يكون المشفوع له موحدا والله عز وجل يمتن بالرحمة بسبب الشفاعة وبغيرها. قل لله الشفاعة جميعا في الحقيقة أن الشفاعة ملك لله عز وجل وهو الذي يجعلها سببا في هذا والأصل أن الشافع يحدد له من يشفع فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الشفعاء فيحد لي حد فيحد لي حد فيحد لي حد ليس لا والله هذا كان حبيبنا تعال وأنت لا لا لا أنا لا أحبك لا لا ليس كذلك. وكذلك عندما يشفع المؤمنون وهؤلاء يقول لهم اذهبوا فأخرجوا من وجدتم في قلبه كذا من وجدتم في قلبه كذا أشياء محددة وهم فقط. إذن فالشفاعة سبعة ليس المعنى أن تتقرب إلى الشفيع يعني يختارك بعدين وقد يترك هذا لا الأمر كله لله إنما شفاعة مجملة طلب للرحمة وكذا مثلا للمسلمين أو من لهم به صلة ثم يحدد لهم شيء يخرج وهكذا. ففرق بين الشفاعة التي أثبتت وهي الحق والشفاعة الباطلة التي يتصورها أهل الشرك في كل زمان ومكان. طيب قال ولا شفيع يكشف عنهم الضر لعلهم قالوا لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالقرآن. وهذا يوضح أثر التوحيد على تقوى الإنسان وسلوكه لأنه يخاف من الله. أما لما يكون يقول لا والله أنا أصلا سيشفع لي شيخي ومهما فعلت لا هذا باطل سيجعل الإنسان ينهمك في المعاصي وكذا على أساس أنه من جماعتنا. حتى قال بعضهم يعني كل من كان من جماعتنا وكذا وقال بعضهم الشيخ يبلع أتباعه ويبعبر بهم الصراط إيش هذه الخرافات. ومنهم من يقول من رأى شيخنا فهو في الجنة ومن رأى من رآه ومن رأى من رأى من رآه ولو كان كافرا. ما هذه الوثنيات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب يدافع عنه 10 سنين لما مات ما أملك له شيء إلا تخفيف عذاب لكن خلود في العذاب ما يستطيع أن يدفع عنه ذلك. فكيف تقول لي من رأى من رأى من رأى ولو كان كافرا أنه سيسلم؟ طيب لماذا أبو طالب ما أسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ويعني تكلم معه وكذا في سياق الموت ولم إنك لا تهدي من أحببت. هذه خرافات للأسف انتشرت في المنتسبين للإسلام، ليس الإسلام الصحيح علاقة بها البتة، شبهات كلها ويعني أوهم من بيت العنكبوت. وإذن ولا تبعد أيها الرسول عن مجلسك فقراء المسلمين الذين هم في عبادة دائمة لله في أول النهار وآخره مخلصين له العبادة، لا تبعدهم لتستميل أكابر المشركين، ليس عليك من حساب هؤلاء الفقراء شيء. وهذا يشبه قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرى. فإذن هذا في توجيه للمعلم وللداعي أن يعني يهتم بالجميع وأن يهتم بالذات بالمقبل الخاشع المريد لنجاته ولو كان فقيرا، وأما من أعرض وتكبر ولو كان غنيا أو صاحب جاه فإنما يضر نفسه، أنت أنذره وكلمه لكن إذا تكبر وكذا فإنما يضر نفسه. ليس عليك من حساب هؤلاء الفقراء شيء، إنما حسابهم عند ربهم وما عليهم من حسابك شيء، إنك إن أبعدتهم عن مجلسك فإنك تكون من المتجاوزين لحدود الله، وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض فجعلناهم متفاوتين في حظوظهم الدنيوية، ابتليناهم بذلك ليقول الكافرون الأغنياء لفقراء المؤمنين: هؤلاء الفقراء تفضل الله عليهم بالهداية من بيننا، لو كان الإيمان خيرا ما سبقونا إليه، فنحن أهل السبق. ولهذا وهذا يشبه أيضا قوله تعالى في سورة مريم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، فرد الله عز وجل عليه بأنه أهلك كثيرا من القرون قبل ذلك هم أحسن أثاثا ورئيا أي منظرا، فلم يفيدهم ذلك ولم ينفعهم. الذين كفروا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، يعني يفتخرون بدنياهم على المؤمنين. طيب، فنحن أهل السبق، أليس الله بعالم بالشاكرين لنعمه فيوفقهم للإيمان، وأعلم بالكافرين لها فيخذلهم فلا يؤمنون، بلى إن الله أعلم بهم. وهذا من أسرار الهداية. من فوائد الآيات: الأنبياء بشر ليس لهم من خصائص الربوبية، نعم، اهتمام الداعية بأتباعه وخاصة أولئك الضعفاء الذين لا يبتغون سوى الحق، فعليه أن يقربهم ولا يقبل أن يبعدهم إرضاً للكفار. وليس معنى هذا أنه يتعمد مثلا القسوة على أهل الغنى والجاه إذا جاءوه مهتدين، فالعلة في الرغبة في الحق وكذا أو الاستكبار عنه. فلو جاء، هل معنى هذا أنه لو جاءه ابن غني مثلا يقول له ابتعد ولا أنا أريد أن أقرب أبناء الفقراء؟ لا، لكن يساوي بينهم، لا يجامل الغني لغناه ولا لدنياه. وليس المقصود أن يتعمد القسوة على أبناء الأغنياء من غير سبب يرتكبوه إذا كانوا راغبين أيضا في الهدى وفي الحق وما إلى ذلك. طيب، قال: فعليه أن يقربهم ولا يقبل أن يبعدهم إرضاء للكفار. إشارة الآية لأهمية العبادات التي تقع أول النهار وآخره لقوله تعالى: بالغداة والعشي. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قيل إن هذه الآيات متعلقة بنفس الذين سبق الكلام عنهم، وهم هؤلاء المستضعفون. أمره الله عز وجل بأن يكرمهم وأن يحييهم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا من هؤلاء فقل سلام عليكم. فسره ابن كثير برد السلام، ولعل وجه هذا أن الجائي هو المأمور بالابتداء بالسلام. وقد يكون هنا السلام بمعنى يعني عام، يعني ليس المقصود نفس التحية فقط، وإنما المقصود يعني سلام لكم وأمان لكم وبشرى لكم، لأنه ذكر بعد ذلك تفسيرها، قال كتب، كأنما بعدها يصلح تفسيرا لها: كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني يبشرهم سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهم أيضا مشهون على ما ذكر ابن كثير أنه رد السلام، يعني باعتبار أن الجائي هو الذي يؤمر بالسلام، الآتي هو الذي يسلم، أما الجالس المجيء إليه فإنه يرد السلام. كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أن الله عز وجل كما سبق في أول السورة أوجب على نفسه منا منه وتفضلا الرحمة لمن اقتضت حكمته أن يرحمه، لا شك أن أول ذلك هم أهل الإيمان والتوحيد، لهذا قال بخلاف أهل الشرك والتنديد الذين سبق الرد عليهم وإبطال مزاعمهم يعني في احتقار هؤلاء المؤمنين، أنه من عمل منكم على هذه القراءة يكون كأنه تفسير لهذه الرحمة، أنه من عمل منكم، في القراءة الأخرى إنه من عمل منكم، فتكون جملة جديدة وأيضا يستفاد منها تفسير ما سبق. من عمل منكم سوءا بجهالة، أي معصية بجهالة منه، وسبق في سورة النساء أن كل من عصى الله فهو جاهل، بمعنى أنه غاب عنه يعني سوء عاقبة المعاصي والوعيد، وأنه آثر العاجل على الآجل وما إلى ذلك. فالجهل هنا ضد الصبر على عن الشهوة وما إلى ذلك، فآثر اللذة العاجلة. وليس المقصود أنه، وإن ذكر هذا بعض المفسرين هنا لكنه فيه بعد، أنه لا يعلم الحلال من الحرام، لأن الإنسان إذا كان لا يعلم فالأصل أنه لا يؤاخذ أصلا، فبالتالي هذا معنى السوء بجهالة، أنه ركب المعصية وجهل ولم يصبر ولم أخطأ ويعني ارتكب هذه المعصية، لكن المقصود بعمد وعلم، لكنه جهل في أنه لم يصبر عنها ولم يستحضر عقوبتها ولم يؤثر الآجل على العاجل. ثم تاب من بعده، أي من بعد هذا ارتكاب هذا السوء، تاب ورجع إلى الله عز وجل وأصلح العمل أو التوبة، فأنه قراءتان، ورواية حفص فأنه غفور رحيم، غفور لمن تاب إليه ويستر عليه ذنبه ويقيه شره، رحيم به ويوفقه ويتقبل منه توبته. فالمعنى أن التوبة من المؤمنين مقبولة، أما المشركون فمأواهم جهنم وبئس المصير، فيبشرهم، وهذا منهج للداعي وللمعلم، أن يبشر الناس الذين يفعلون الخيرات وكذا، وحتى لو وقعت منهم زلة ثم تابوا أو يحثهم حتى على التوبة وهكذا، ولا يقسو عليهم قسوة تجعلهم ينفرون. فربما تكون أستاذا أو داعيا أو كذا، فهناك أناس فيهم خير قد يقع منهم شيء أو كذا، ولكنهم في الجملة محبون للدين ومريدون للحق ومؤثرون له ويعني أهل توحيد، فتبشرهم حتى لا يستووا بمن كفر بالله عز وجل، لا، حتى من كفر يعني الإنسان إذا وجد طريقة أن يدعوهم بالتي أحسن فهو مطلوب. طيب، فكيف بهؤلاء؟ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ومثل هذا التفصيل الذي بيناه نبين الحجج والآيات والأدلة والبراهين الساطعة الناصعة على الحق، ليتبين الحق ولتستبين وتتضح سبيل وطريق المجرمين الكافرين من الشرك بالله عز وجل والضلال. وهذه طبعا فيها قراءات، وليستبين لتستبين، لأن سبيل تذكر وتؤنث وهي الطريق، وأيضا في القراءة الأخرى ولتستبين سبيل المجرمين، يعني ولتستبين أنت سبيل المجرمين، أي لتتضح لك سبيل المجرمين، تكون واضحة عندك لتتبينها يعني. قال أصحاب التفسير: وإذا جاءك أيها الرسول الذين يؤمنون بآياتنا الشاهدة على صدق ما جئت به فرد عليهم السلام إكراما لهم وبشرهم بسعة رحمة الله، فقد أوجب الله على نفسه الرحمة إجابة تفضل، فمن ارتكب، سبق الحديث، كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية غلبت غضبي، فقد أوجب الله على نفسه الرحمة إجابة تفضل، فمن ارتكب منكم معصية في حال جهل وسفه، هذا هو، ثم تاب من بعد ارتكابه لها وأصلح عمله فإن الله يغفر له ما ارتكبه، فالله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. وكما بينا لك ما ذكر نبين أدلتنا وحجتنا على أهل الباطل ولإيضاح طريق المجرمين ومنهجهم لاجتنابه والحذر منه. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن إعلانا صريحا لأهل الشرك بالله أن الله عز وجل نهاه، ويعني من ورائه كل أحد زجر عن عبادة الذين يعبدونهم من دون الله عز وجل من الأوثان والأنداد، ومعنى من دون الله غير الله عز وجل. قل لا أتبع أهواءكم، وهذا فيه إشارة إلى أن دينهم مبني على الهوى والباطل لا على الهدى والوحي، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، يعني قد ضللت إذا اتبعت أهواءكم فأنا إذا صرت ضالا ولست مهتديا، بل أنا مهتدين فأنا لست كذلك، بل أنا مهتد بالوحي الذي أنزله الله عز وجل إلي، ولهذا قال قل إني على بينة من ربي، يعني أنا على أمر واضح ومحجة يعني ساطعة ناصعة من الله عز وجل بالوحي الذي أتاني، وأما أنتم وكذبتم به، أنتم كذبتم بما جاءني من الوحي والحق والهدى، ما عندي ما تستعجلون به. ما هنا نافي، يعني ليس عندي ما تستعجلون به، وما يستعجلون به هو العذاب، لأنهم كانوا من استهزائهم يقولون عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني عجل لنا العذاب وكذا استهزاء وتكذيبا به. وقيل القيامة، إن الحكم إلا لله، وسبق أن قعدنا قاعدة هو إن، لأن إن في اللغة العربية على أنواع وأضرب، لكن إذا جاء بعدها إلا فهي نافية قطعا، نافية بمعنى ما، كأنه قال ما الحكم إلا لله، وهذا النفي والاستثناء أقوى أساليب الحصر في اللغة العربية، يعني ليس الحكم لأحد أبدا إلا لله سبحانه وتعالى، الحكم بأنواعه كلها، الحكم القدري الذي به يأتي العذاب، وهذا هو الأقرب هنا للسياق. وكذلك له الحكم الشرعي، فلا محلل ولا محرم إلا الله عز وجل. وكذلك له الحكم الجزائي يوم القيامة بين الناس، فالحكم بكل أنواعه الثلاثة لله عز وجل، قدرا وشرعا وجزاء. يقص الحق وهو خير الفاصلين، هذه الكلمة فيها قراءتان سبعيتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى يقص الحق، أي يقول الحق ولا يقول إلا الحق، كما قال تعالى قال فالحق والحق أقول، يعني أصلا الله عز وجل هو الحق وقوله الحق ولا يصدر عنه إلا حق في أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى. والقراءة الأخرى يقضي الحق، يعني بدل هذه القاف تكون ساكنة وهذه الصاد ضاد، يقضي الحق يعني يحكم الحق، القضاء الحق، يقضي القضاء الحق ويحكم بالحق سبحانه وتعالى، ويدل عليه ما بعده وهو خير الفاصلين، لأن قبله إن الحكم وبعدها هو خير الفاصلين أي القاضين الحاكمين، وكلاهما حق. فالله عز وجل لا يقضي إلا بالحق ولا يقول إلا الحق، وهذا معناه أنه هو سيقضي بيني وبينكم بالحق، ولهذا قال لهم قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لو كان عندي العذاب لعجلته لكم لأتخلص منكم. طيب لو قل لو أن عندي ما تستعجلون به من العذاب، لو كان إلي وعندي أنا أتصرف فيه لقضي الأمر بيني وبينكم، لا قضيت به عليكم. طيب فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على عدم تعذيب قومه، مثل قوله يوم أحد اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ومثل ما عندما جاءه ملك الجبال بعد حادثة الطائف فقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال بل أرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم، إلى غير ذلك من الأحاديث. فكيف نجمع بين هذا وبين هذه الآية التي ظاهرها أنه لو خير في تعذيبهم لعجل لهم العذاب؟ ذكر ابن كثير رحمه الله أن الجمع بينهم أنه المقصود في هذه الحالة المعينة، يعني في هذا الموقف الذي تحدوه بإتيان العذاب، لو كان له الأمر لا لعجل لهم بالعذاب حتى يتبين لهم الحق ويعني يقضي على أهل الباطل الكفار المعاندين، وليس معنى هذا أن هذا صفة لازمة له في كل المواقف، لا، الغالب كما هو معروف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أن يستأني بهم وأن يصبر عليهم وأن، لكن في موقف معين حصل فيه تحدي وأشبه بالمناظرة وكذا إيتنا بالعذاب وكذا، فقال لو كان عندي لا عجلته لكم، لكنه ليس إليه، يعني كأن المقصود أنه يبين أن العذاب أصلا ليس إليه وإنما هو إلى الله عز وجل، ولهذا قال والله أعلم بالظالمين لا يخفى عليه شيء من حالهم وسيجازي كلا بما يستحق. والله عز وجل كما قلنا له الحكمة البالغة، ولهذا تاب على كثير منهم، يعني أهل مكة أسلم أكثرهم، صحيح أن مات منهم على الشرك والكفر والضلال في بدر وغيرها، لكن في نهاية المطاف أسلم جل أهل مكة، أسلموا يعني صارت مكة دار إسلام. قال أصحاب التفسير قل أيها الرسول إني نهاني الله عن عبادة الذين تعبدونهم من دون الله، قل أيها الرسول لا أتبع أهواكم في عبادة غير الله، فأنا إن اتبعت أهواكم في ذلك أكون ضالا طريق الحق لا أهتدي إليه، وهذا شأنه كل من اتبع الهوى دون برهان من الله، قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إني على برهان واضح من ربي لا على هوى، وأنتم كذبتم بهذا البرهان، ليس عندي ما تستعجلون به من العذاب والآيات الخارقة التي طلبتموها، إنما ذلك بيد الله. وهذا فيه رد على من يدعي أن الأولياء ينزلون المطر ويعلمون الغيب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدى الناس فيه. وهؤلاء يقولون لا تتكلم في هذا الولي، لا ينزل عليك صاعقة. طيب الرسول يقول أنا ليس بيدي هذا الأمر، الرسل يقولون هذا، ثم تقول ولي في سوق كذا ولا في قرية كذا. الله يهديه، لا عقل ولا نقل، نسأل الله أن يصلحنا ويهدي الجميع. فليس الحكم ومن جملته ما طلبتم، يعني لا يدل على هذا عقل ولا نقل، ولكن الشبهات والشيطان يعني قد يستحوذ، والتوفيق من الله الحقيقة. لكن هذا القول باطل عقلا ونقلا، أن الأولياء يتحكمون. ولماذا لا يتحكمون إلا في المساكين؟ هل لا نصروا أهل الإسلام على أعدائهم ولا أنقذوا المسجد الأقصى؟ هذه كلها خرافات. فلا، إنما ذلك بيد الله، فليس عندي ما تستعجلون به من العذاب والآيات الخارقة التي طلبتموها، إنما ذلك بيد الله، فليس الحكم ومن جملته ما طلبتم إلا لله وحده. نعم، إلا لله وحده. ويقول الحق ويحكم به، وهو سبحانه، يعني جمع بين مقتضى القراءتين، وهو سبحانه خير من بين وميز المحق من المبطل. قل أيها الرسول لهم لو كان عندي وفي قبضتي ما تستعجلون به من العذاب لأنزلته بكم، عند ذلك يقضى الأمر الذي بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين كم يمهلهم ومتى يعاقبهم، على ما تقتضي حكمته. ثم قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا أعلمها إلا هو، تقديم الظرف يفيد الحصر، وقد أكدوا بقوله لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب قيل جمع مفتح بالفتح، وهو الخزائن، وهي الخزائن، يعني على هذا يكون معنى المفاتح الخزائن، وقيل مفتح بمعنى المفتاح، والمعنى أن الأسباب الموصلة للغيب لا يعلمها إلا هو. وقد اختلف، هو الغيب عموما لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال تعالى في سورة النمل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى فقل إنما الغيب لله وإنما للحصر، إلى غير ذلك من الأدلة القاطعة على هذا. طيب ما معنى مفاتح الغيب؟ قيل أسباب الموصلة إليه، وقيل جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا هو، ثم فسر هذه الآية بآية سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وهذا يعني كالعام يعني في كل المستقبل، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه الخمس هذا من باب تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بالقرآن، ففسر هذا بهذا. فهذا تفسير لآية الأنعام بآية لقمان، وسيأتينا إن شاء الله تفسير آخر سبحان الله لآية من سورة الأنعام بسورة لقمان أيضا إن شاء الله. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقيل غير ذلك، قيل الآجال، قيل كذا، قيل الأرزاق والآجال، وقيل أشياء كثيرة. وفي الجملة الغيب لا يعلمه إلا الله عموما، وهناك أشياء يعني لا يمكن أن يعلمها قط أحد، وهي ما مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهذا يدل على عظمته سبحانه وأنه لا ينبغي أن يعبد سواه. ويعلم ما في البر والبحر، يعني كل ما هو أصلا يعني الأرض ليس فيها إلا بر أو بحر، فالله عز وجل يعلم جميع ما في البر من الأشياء، سواء كان في القرى والمدن أو الصحاري أو في الجبال أو في السهول أو في الأودية أو في أي مكان، الله عز وجل يعلم تفصيلا حتى الحشرات. يا من يرى مد البعوض جناحه وعروق البعوض في البعوض، وكل شيء لا يخفى عليه. وهذا إذا تأمله الإنسان كاد عقله يطيش من عظمة علم الله عز وجل. والبحر كم لله من أمم، البحر أصلا غالب، البحر هو أكبر من البر، وفيه من المخلوقات في ظلمات البحر هناك، لأن الضوء ينتهي إلى طبقة معينة وتحته يكون ظلاما، يكون في الظلام، فيه من المخلوقات العظيمة ما الله به عليم. والآن طبعا مع تيسر هذه الأدوات الحديثة كشفت من أنواع المخلوقات شيء لا يتصوره عقل، من الذي بث هؤلاء وخلقهم وفاوت بينهم وبين أشكالهم وبين أرزاقهم، كل هذا بعلم الله وبإرادة الله وبإيجاد الله العظيم سبحانه وتعالى. وقيل البر والبحر هنا معناها القرى والقفار، قفار يعني الصحارى، لا لأن العرب يقولون عن اعمل البر يكون القفار، يعني كما يقولون خرجنا إلى البر، يعني إلى البرية، يعني إلى خارج المدن والقرى. والبحر يطلق على القرى، كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ببحرهم، أي بمدينتهم وقريتهم مثلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي اعمل من وراء البحار، أي من وراء القرى، لكن الأصل هو الأول يعني، لأنه هو المتبادر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما من ورقة، سبحان الله، كم لله من شجرة في الأرض، لا يحصى، مليارات. طيب كم في كل هذه الأشجار من أوراق؟ يعني مليارات المليارات، ربما شيء ضخم جدا، لأن الأوراق الشجرة الواحدة تتجدد لها أوراق بعد أوراق بعد أوراق. ما من ورقة تسقط ولا تبقى في مكانها ولا تتقلب ظهرا لبطن إلا والله عالمها، لا إله إلا الله. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس، ولا حبة من الحبوب هذه المعروفة في ظلمات الأرض، لاحظ ما قال على الأرض، أو لا، في ظلمات الأرض، تغلغلت في داخل الأرض، مهما خابت، مهما سقط من هذه الحبوب وتطايرت وحملتها الريح ودخلت في الأرض أو تمرها المطر أو كذا، هذه الحبة الصغيرة جدا إلا والله يعلم. ولا رطب ولا يابس، وهذا يعم كل شيء، لأن كل شيء إما رطب وإما يابس، يعني إما جاف وإما فيه شيء من الرطوبة واللين، إلا في كتاب مبين، ليس معلوما فقط، بل هو مكتوب ومسجل في كتاب واضح عظيم، وهو اللوح المحفوظ. هل هناك عاقل يترك هذا العظيم العليم المجيد سبحانه وتعالى ويذهب إلى إنسان يتغوط ويمرض، أو يذهب إلى صنم، أو يذهب إلى أي شيء، عبد من عباد الله، ملك مثلا يقف بين يدي الله خاضعا ذليلا يعبد الله عز وجل، يترك المعبود ويأخذ بالعباد؟ هل من عاقل يفعل هذا؟ انظر إلى هذه العظمة في هذا التوحيد. قال أصحاب التفسير: عند الله وحده خزائن الغيب لا يعلمها غيره، لا يعلمها غيره، ويعلم كل ما في البر، إذن فسروا بالخزائن، ويعلم كل ما في البر من مخلوقات من حيوان ونبات وجماد، ويعلم ما في البحر من حيوان ونبات، وما تسقط من ورقة في أي مكان، ولا توجد حبة مخبوءة في الأرض، ولا يوجد رطب ولا يوجد يابس إلا كان مثبتا في كتاب واضح هو اللوح المحفوظ. من فوائد الآيات، الله تعالى يعني اجلس كذا مع نفسك، أحيانا مع نفسك، فكر في اسم من أسماء الله أو صفاته وآثاره في الكون. يعني في الغالب أنه لن ينتهي هذا المجلس ولو كان لدقائق معدودة، 5 أو 10 دقائق، إلا وعيناك تنهملان من عظمة الله عز وجل. فلعلك أن تدخل بهذا في ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، وتزيد من الإيمان ومن التعظيم لله عز وجل. عظمة الله لا حدود له، ومن أعظم البوابات التي تقودك إلى تعظيم الله أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى وأفعاله. من فوائد الآيات، إلا كان مثبتا في كتاب واضح هو اللوح المحفوظ. من فوائد الآيات، الله تعالى يجعل العباد بعضهم فتنة لبعض، فتتفاوت درجاتهم في الرزق وفي الكفر والإيمان، والكفر والإيمان ليس منوطا، يعني ليس معلقا بسعة الرزق وضيقه. من أخلاق الداعية طلاقة الوجه وإلقاء التحية والتبسط والسرور بأصحابه، هذه فائدة جميلة جدا، من قوله تعالى: إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه رحمة. إذن من أخلاق الداعية أن يبشر الناس، وأن يعني يلقاهم بطلاقة الوجه وبحسن المقال وفي السلام. على الداعية اجتناب الأهواء في عقيدتي ومنهجي وسلوكي، قل لا أتبع أهواءكم، وهذا فيه أن الداعية لا يتبع أهواء المدعوين، لأن أحيانا بعض الناس يريدون أن يتبعوك بشرط أن تعطيهم ما يطلبه المشاهدون، كذا هذا حلال، هذا كذا هذا، لا، الدين لا يغير، الدين حاكم وليس محكوما. لكن نعم تتلطف معهم في الأسلوب، تدعوهم، ترغبهم، تراهبهم، يعني تحببهم في الدين، هذا ما في إشكال، أما أن تميع الدين لأهواء الناس ما يصح. طيب إثبات على الداعي اجتناب الأهواء في عقيدته ومنهجه وسلوكه، إثبات تفرد الله عز وجل بعلم الغيب وحده لا شريك له، وسعة علمه في ذلك، وأنه لا يفوت ويجوز أيضا وسعته، وأنه لا يفوت شيء ولا يعزب عنه من مخلوقاته شيء إلا وهو مثبت مدون عنده سبحانه بأدق تفاصيله. وقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم، انظر كل هذه عظمة، سورة الأنعام سورة تعظيم الله عز وجل، وهو الذي يتوفاكم بالليل، أي يقبض أنفسكم، فالله عز وجل النوم هو الوفاة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فإذا الوفاة الصغرى تقبض الروح أو النفس من وجه دون وجه، حيث يبقى لها تعلق، لهذا يبقى متنفسا ويبقى كذا ويرى الرؤيا إلى آخره. وقد تكلم العلماء كلاما طويلا في هذا، وفي الحقيقة أن الروح لا يعلمها إلا الله عز وجل. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فطبيعة تعلق الروح بالجسد وما إلى ذلك هذه من الأسرار التي اختص الله بها. ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي يعلم سبحانه وتعالى كل ما كسبتم من الأعمال بالنهار، لا يخفى عليه شيء من ذلك ما فعلتموه. ثم يبعثكم في، أي ثم يبعثكم بعثا آخر بإعادة بإيقاظكم فيه، أي في النهار، النهار التالي مثلا، ليقضى أجل مسمى، يعني يستمر هذا إلى أن ينتهي أجل مسمى ووقت محدد، وهو وقت الحياة، تنام وتستيقظ، تنام وتستيقظ، تنام وتستيقظ، إلى أن يأتي يوم إما أنك تنام فيه ولا تستيقظ، وإما أن يأتيك الموت على أي حال كنت، فينتهي هذا الأمر وهذه الفرصة التي أمهلك الله عز وجل. ثم ماذا يحصل بعد ذلك؟ ثم إليه مرجعكم بعد الموت، تعودون إلى الله عز وجل، ثم ينبئكم، أي يخبركم بما كنتم تعملون ويجازيكم عليه. قالوا والله هو الذي يقبض أرواحكم عند النوم قبضا مؤقتا، وهو الذي يعلم ما كسبتم من الأعمال في النهار وقت نشاطكم، ثم يبعثكم في النهار بعد قبض أرواحكم بالنوم لتقوموا بأعمالكم حتى تنتهي أجال حياتكم المقدرة عند الله، ثم إليه وحده رجوعكم بالبعث، لقوله تعالى ثم إليه مرجعكم، تقدير تقديم الجار المجرور يفيد الحصر، إليه وحده ليس إلى الأولياء ولا إلى السادة ولا إلى علي بن أبي طالب ولا إلى عيسى بن مريم ولا إلى آل البيت ولا إلى الصالحين، لا، ولا إلى الملائكة، إلى الله، الله هو الحكم فقط. علق قلبك بالله وحده واكفر بالأنداد من دونه. ثم إليه وحده رجوعكم بالبعث يوم القيامة، ثم يخبركم بما كنتم تعملونه في حياتكم الدنيا ويجازيكم عليه. وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده، والذي قهر جميع العباد، لا يعارضه معارض ولا يرد حكمه راد ولا يصده صاد، سبحانه وتعالى عنت له الوجوه وذلت له الرقاب. ويرسل عليكم حفظة، حفظة جمع حافظ، ككمل جمع كامل، ورما جمع رام وما إلى ذلك، والمقصود بهم الملائكة، فقيل هم الملائكة الذين يحفظون بدن الإنسان، كقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وقيل هم الحفظة الكتب الذين يكتبون أعمال الإنسان، كقوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى يستمر هذا الأمر هكذا، حتى، لأن حتى الانتهاء الغاية، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، يعني إما على القول الأول معناه يحفظون من أمر الله، حتى إذا جاء قدر الله والموت خلاص لا يحمون من هذا لأن هذا بأمر الله، وعلى القول الثاني يعني تعملون وتكتب أعمالكم إلى أن يأتيكم الموت، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، يعني أن الله عز وجل يرسل ملائكة لقبض روحي، وهؤلاء أعوان ملك الموت، أعوان ملك الموت، فالوفاء نسبت إلى ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، ونسبت إلى الملائكة توفته رسلنا، ونسبت إلى الله عز وجل عبد الله الذي يتوفاكم، وكل له وجه. فأما الله فلأنه الآمر سبحانه وتعالى، كل هذا بأمره، وما نتنزل إلا بأمر ربك. وأما ملك الموت لأنه هو الذي يباشر قبض الروح، وأما أعوانه فلأنه جاء في الحديث أنهم لا يدعونه في يده لا يدعونها الروح في يده طرفة عين فيأخذونها بعد ذلك، إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب، نسأل الله أن يرحمنا وأن يعيذنا من عذابه. وهم لا يفرطون، لا يقصرون فيما كلفوا به، يقومون به، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، قال كثير من المفسرين ثم ردوا أي ردت هؤلاء الملائكة، وقيل ثم ردوا أي ثم رد المقبوضون، المفهوم معناه ردت الخلائق المقبوضة أو الخلق المقبوضون، المفهوم هذا من قولي إذا جاء أحدكم الموت، وهذا أقرب الله أعلم. ثم ردوا أي هؤلاء العباد إلى الله مولاهم الحق، أي ربهم ومليكهم سبحانه وتعالى الحق، وحينئذ تصرمت عنهم الإلهية الباطلة لغير الله عز وجل، وبان لهم أنه لا مولى لهم حقا إلا الله عز وجل، والمولى هنا هذه الولاية العامة بمعنى الربوبية والتصرف وكذا. وأما في مثل قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، هناك الولاية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد وكذا، فهذه مختصة بالمؤمنين. أما ولاية التصرف والتدبير والربوبية فهذه عامة، فالله عز وجل يتصرف في الخلق كلهم كيف يشاء، لا يستطيع أحد أن يخرج عن ذلك لا مؤمن ولا كافر. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم، ألا استفتاحية للتنبيه لأهمية ما يلقى بعده، له الحكم تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، يعني له الحكم وحده لا لغيره، وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى، لأنه لا يحتاج إلى شيء يؤخره من تفكر أو روية أو تأمل أو عقد يد أو جمع وطرحك، لا، عز وجل بكل شيء عليم. قال أصحاب التفسير والله هو الغالب على عباده المذلل لهم العالي عليهم من كل وجه الذي خضع له كل شيء فوق عباده فوقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، يقصدون أنه فوق العرش سبحانه، ويرسل عليكم أيها الناس ملائكة كراما تحصي أعمالكم حتى ينتهي أجل أحدكم بقبض ملك الموت وأعوانه روحه وهم لا يقصرون فيما أمروا به، ثم رد جميع من قبضت أرواحهم إلى الله مالكهم الحق ليجازيهم على أعمالهم الذي له القضاء النافذ والحكم العدل فيهم وهو أسرع من عدكم وأحصى أعمالكم. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين من ينقذكم ويسلمكم من المهالك، نعم هذا متعلق بقوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي قل أيها الرسول لهؤلاء المشركون، كانوا يدعون الله عز وجل وحده في الشدة ويدعون معه غيره في الرخاء، فهو يذكرهم بهذا لأن هذا برهان على صدق التوحيد وبطلان الشرك. قل من ينجيكم ومن ينقذكم من ظلمات البر والبحر، قيل هما مجاز عبارة عن أهوالهما وشدائدهما، من ظلماتهما يعني من شدائدهما وأهوالهما، وقيل يعني ظلمات البر الصواعق والبحر الأمواج، وهذا يدخل في الأول. تدعونه تضرعا وخفية، يعني تدعونه متضرعين ذلي وتذلون له وتخضعون وتتخشعون سرا وعلانية، تضرعا تعلنون الضراعة لله عز وجل، وخفية في القراءة الأخرى وخفية يعني سرا فيما بينكم وبينه، يدعون تارة بصوت عال مسموع أحيانا فيما بينهم وبينه، ماذا يقولون؟ لئن أنجانا، وفي القراءة الأخرى لئن أنجيتنا، يعني يتوجهون بالضراعة إلى الله عز وجل قائلين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، وفي قراءة أهل الكوفة الذين منهم عاصم لئن أنجانا من هذه، يعني لئن أنجانا الله سبحانه وتعالى من هذه الشدة لنكونن من الشاكرين، سوف نشكر الله عز وجل فيما بقي من عمرنا وكذا وكذا. فالله عز وجل بين لهم أنهم لا يفون بهذا، قل الله ينجيكم منها من هذه الشدة بل ومن كل كرب وشدة عظيمة تكاد تقطع النفس، ثم أنتم تشركون مع ذلك، ثم إذا جاء حال الرخاء تشركون بالله غيره، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وقال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فإذا هذا كان من دأبهم في مع الله سبحانه وتعالى في الرخاء يشركون معه، إذا جاء الشدة لأنهم يعلمون أن الله هو المصرف في الكون. وأما الآن للأسف جاء ناس أسوأ من ذلك في هذا الجانب، فإذا جاءت الشدة لا يدعون الله أصلا ولا يتذكرونه، لا يتذكرون إلا سيدي فلان وسيدي فلان وفلان وأغفنا ويا حسين ويا أعوذ بالله، حتى في الشدة هذا حتى عباد الأصنام لم يكونوا يفعلونه. قل هو القادر على أن يبعث عليكم، يعني هل أنتم أمنتم أنه في حال الرخاء يعني أن لا يعذبكم، فأنتم يمكن أن يرسل الله عز وجل عليكم العذاب في أي مكان، فينبغي لكم أن لا تعبدوا إلا إياه، وهذا كقوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ثم أخبرهم قال لهم أفأمنتم أن يعيدكم فيه أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم، يعني أن هل أنتم إذا وصلتم، وهذا يحصل كثيرا مثلا الطائرة إذا اضطربت تجد الإنسان يقول أستغفر الله ولا الله المستعان، كنت مقصرا في الصلاة وكنت أقع في الربا وكنت الله الآن كيف سأقابل الله، والله لئن نجاني الله عز وجل سوف أستقيم وسوف. فتجده وربما تأثر قليلا بعد هذه الحادثة إذا نجاه الله عز وجل، ثم بعد ذلك يعود إلى ما كان عليه، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فهذا ملوم، ليس ملوما في أنه ندم لكن والتجأ إلى الله في الشدة، إنما هو ملوم لأنه بعد ذلك لم يفي بما عهد الله عز وجل عليه وبما ينبغي، لأن الإنسان أصلا ينبغي له أن يستقيم على طاعة الله عز وجل في جميع الأحوال، وإذا حصل منه شيء ولا بد أن يحصل أن يتوب ويرجع. ولهذا قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. الله عز وجل قادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كما أرسل عذاب يوم الظل على قوم شعيب، وأرسل الريح والصيحة على عاد وثمود، وأرسل الحجارة على قوم لوط، أو من تحت أرجلكم بأن يخسف بكم ويزلزل الأرض من تحتكم بالرجفة كما فعل أيضا بقوم شعيب وبقارون وبغيره، وأن يغرقكم كما فعل يعني قوم نوح وغيرهم فرعون، عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعا أي أو يخلطكم فرقا مختلفة الأهواء. لبس يلبسه سبق أنها معناه يخلطكم، ومعنى الاختلاط هنا كما بينه بعض المفسرين معناها أنكم شيعا معناها فرقا، كل فرقة تشايع إماما وتناصره فيكون بينكم قتال، وبالتالي ولهذا قال ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني يجري بينكم قتال وقتل وتتفرقون ويذهب الأمن، وهذا أيضا من تعذيب الله عز وجل لبعض الناس أن يلبسهم فرقا، أن يقسمهم فرقا مختلفة الأهواء، ثم يلبسهم بمعنى يختلطون في الحرب، قال هكذا قال بعض المفسرين، يعني يضرب بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا في الحرب. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، يعني انظر كيف ننوع لهم أنواع الحجج ونصرف لهم البراهين لعلهم يفقهون عن الله عز وجل ويفهمون عنه مراده. وهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال أعوذ، قال هذه أيسر أو أهون، وقال هذه أهون. وجاء في أحاديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثا، يعني أن لا يعني يستأصلهم بالعذاب وأن فأجابه، وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يعطي هذه، لم يستجب له الله عز وجل في هذه، ولهذا جرى بين الأمة من قديم ويعني مستمر دائما القتال كما جرى بين الأمم السابقة أيضا. ولكن هل هذا معناه أن هذه الآية في المسلمين؟ هكذا قال بعض المفسرين، لكن الأرجح كما ذهب إليه ابن جرير وابن كثير أن هذه الآية في المشركين لأنها في السياق هذا، الظاهر أنها في ابن جرير هو إمام المفسرين، الصحيح أن هذه الآية في المشركين لأن هذه سورة مكية والسياق كله في المشركين. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا في بعض الأوقات فهذا لا ينافي، ما في إشكال، لأن هذا كان في المدينة كما ثبت في حديثه لعله حديث سعد نعم عند مسلم أنه دخل في مسجد بني معاوية وهو لا من الأنصار في المدينة فدعا دعاء طويلا وقال هذا الكلام، فهذا كما قال ابن جرير قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يحصل لأمته ما حصل لغيرها من الأمة، وليس هذا نصا أن هذه الآية في هذه الأمة، والله أعلم. وكذب به، وإن كان حديث جابر ذكر لما نزلت هذه الآية قال كذا وكذا، لكنه ليس صريحا أنه في هذه الأمة فقط، يعني بمعنى أن المشركين لا يدخلون، ويمكن أن يقال المعنى عام، يعني المعنى عام يدخل فيه أمة الدعوة وأمة الإجابة. وكذب به قومك وهو الحق، الله عنه. وكذب به قومك وهو الحق، يعني كذبوا بهذا القرآن وهو الحق المطلق الذي لا باطل فيه بوجه من الوجوه. قل لست عليكم بوكيل، أنا لست يعني حفيظا على أعمالكم ولا رقيبا عليكم، بل هذا إلى الله عز وجل سوف يحاسبكم. ولهذا قال لكل نبأ مستقر، أي لكل خبر حقيقة ومنتهى تنتهي إليه، ولكل ما أخبر الله عز وجل به وقت ومكان يحصلان فيه على ما تقتضي يحصل فيه هذا الأمر على ما أخبره الله عز وجل، يعني إذا أخبركم الله عز وجل بشيء من عذاب أو كذا فله وقت محدد ومكان معين لا يتأخر ولا يتقدم ولا يحيد عنه، ولذلك قال لهم وسوف تعلمون، هذا فيه تهديد له، وقد وقع بهم بعد ذلك في بدر وغيرها، والله يعلم، ونصر الله عز وجل نبيه عليهم أيما نصر ولله الحمد. قال أصحاب التفسير قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين من ينقذكم ويسلمكم من المهالك التي تلقونها في ظلمات البر والبحر تدعونه وحده متذللين مستكينين في السر والعلن، لئن سلمنا ربنا من هذه المهالك لنكونن من الشاكرين لنعمه علينا بأن لا نعبد غيره. قل لهم أيها الرسول الله هو الذي ينقذكم منها ويسلمكم من كل كرب، ثم أنتم بعد ذلك تشركون معه غيره في حالة السراء، فأي ظلم تقوم فوق ما تقومون به. قل لهم أيها الرسول الله هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا يأتيكم من فوقكم مثل الحجارة والصواعق والطوفان، أو يأتيكم من تحتكم مثل الزلازل والخسف، أو يخالف بين قلوبكم فيتبع كل منكم هواه فيقاتل بعضكم بعضا. تأمل أيها الرسول كيف ننوع لهم الأدلة والبراهين ونبينها لهم لعلهم يفهمون أن ما جئت به حق وأن ما عندهم باطل، وكذب بهذا القرآن قومك وهو الحق الذي لا مرية فيه أنه من عند الله. قل لهم أيها الرسول لست موكلا بالرقابة عليكم، فما أنا إلا منذر لكم بين يدي عذاب شديد، لكل خبر وقت يستقر فيه ونهاية ينتهي إليها، ومن ذلك خبر مآلكم وعاقبتكم، فسوف تعلمون ذلك عندما تبعثون يوم القيامة. وقد يكون في الدنيا أيضا يعرفون شيئا من ذلك، قد تبين لهم أنه الحق ولله الحمد. ما قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. سبق في سورة النساء أن الآية التي فيها وقد نزل عليكم نزل قراءتان في قد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها، أن هذه إحالة على هذه الآية، لأن هذه الآية متقدمة. طبعا معروف أن ترتيب نزول القرآن ليس هو ترتيب المصحف، فهذه الآية وهذه السورة عموما نزلت قبل سورة النساء، فهناك أحال على هذه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يتكلمون فيها ويطعنون فيها فأعرض عنهم، تولى عنهم ولا تجالسهم حتى يخوضوا في حديث غيره، غير الاستهزاء بالآيات والخوض فيها. هناك يعني شرع وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الله عز وجل يقول أنا نزلت عليكم هذا من قبل، فهذه الآية شرح لهذه الآية. إذن يخوضون معناه يكفرون بها ويستهزئون، فأعرض عنهم أي فلا تقعد معهم حتى يخوضوا، ولهذا جاء في بقية الآية ما يدل على هذا، حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، يعني إذا نسيت فجلست معهم بسبب الشيطان، وابن كثير قال هذا خطاب يعني لأي واحد من الأمة، فلا تقعد بعد الذكرى عن القوم الظالم، يعني بعد أن تتذكر ويذهب عنك النسيان فبادر بمغادرة المجلس ولا تقعد معهم مع هؤلاء الظالمين لأنفسهم بخوض فئات الله عز وجل. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، يعني وما على أهل الإيمان والتقوى من حسابهم من شيء، فإنما حسابهم على أنفسهم وخوضهم على أنفسهم ما دام أنهم أخذوا بما أمروا به ولم يجالسوهم وكذا، فإنما يضرون أنفسهم. هذا وجه. وقيل إن هذا كان معناها، وقيل غير ذلك لكن لا نريد أن نذكره لأنه وجه يعني فيه ضعف. وقيل في سبب نزول هذه الآية أنه لما نزلت الآية التي قبلها قالوا فكيف بالمسجد الحرام، كيف نطوف به وكيف نصلي وهم دائما جالسون فيه يخوضون وواوا، فنزلت هذه الآية وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يعني إذا كان مكان عام ويعني أنت لست جالسا مع خصوص مجلسهم، هؤلاء يجلسون يأتون للعبادة للصلاة وللطواف وهؤلاء يعني عندهم مجالسهم، فهذا ليس عليك من حساب من شيء. وقيل كما قلنا إذا أخذوا بالتوجيه السابق فليس عليهم شيء. وقيل إن هذه وهذا قول يعني فيه ضعف، ولهذا وصفه ابن كثير يعني صدره بقول زعموا أن هذه الآية معناها وإن جالستموهم فلا بأس عليكم، ثم نسخت بآية النساء، لكن هذا فيه ضعف وبعد. ولكن ذكرى لعلهم يتقون، يعني لكن عليهم أن يذكرهم ذكرى فقط. وقيل عليه لكن إنما أمرناكم بالقيام ليكون هذا ذكرى لهم ليتذكروا ويتعظوا فيتركوا الخوض في آيات الله، ولهذا قال لعلهم يتقون. قال كثير من العلماء لعلهم يتقون أي لعلهم يستحيون، يستحيون منكم إذا رأوكم أنتم تتأذون بما يقولون، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم، تقومون عنهم فيستحيون أن يؤذوكم فيسكتوا عن الخوض في آيات الله. وقد يكون على ظاهره أن لكن ذكروهم عسى أن يتقوا الله عز وجل ويرتدعوا عن شركهم وباطلهم. طيب قال أصحاب التفسير: وإذا رأيت أيها الرسول المشركين يتكلمون في آياتنا بالسخرية والاستهزاء فابتعد عنهم حتى يدخلوا في حديث خال من السخرية والاستهزاء بآياتنا، وإذا أنساك الشيطان وجلست معهم ثم تذكرت فغادر مجلسهم ولا تجلس مع هؤلاء المعتدين. وليس على الذين يتقون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من حساب هؤلاء الظالمين من شيء، وإنما عليهم أن ينهوهم عما يرتكبونه من منكر لعلهم يتقون الله فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. من فوائد الآيات إثبات أن النوم موت وأن الأرواح تقبض فيه ثم ترد عند الاستيقاظ. الاستدلال على استحقاق الله تعالى للألوهية بدليل الفطرة، إن أهل الكفر يؤمنون بالله تعالى ويرجعون لفطرتهم عند الاضطرار والوقوع في المهالك فيسألون الله تعالى وحده، ولأنهم يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة. إلزام المشركين بمقتضى سلوكهم وإقامة الدليل على انقلاب فطرتهم بكونهم يستغيثون بالله وحده في البحر عند الشدة ويشركون به حين يسلمهم وينجيهم إلى البر. عدم جواز الجلوس في مجالس أهل الباطل واللغو ومفارقتهم وعدم العودة لهم إلا في حال إقلاعهم عن ذلك، وقد ذكرنا هذا أنك لهذا قال في الآية الأخرى: إنكم إذا مثلهم إذا جلستموهم وقت المنكر، فلا يجوز الإنسان أن يجالس أهل المنكر في وقت المنكر إلا أن يخاف على نفسه ونحو ذلك، لكن أصل لا يجوز. وذر الذين أي دعهم واتركهم، يذر معنى يترك. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، دينهم قيل دينهم الذي كلفوا به وهو الإسلام اتخذوه لعبا ولهم بمعنى أنهم يسخرون به ويستهزئون منه، وقيل اتخذوا دينهم الذي يدينون به ويفعلونه وهو الشرك لعبا ولهوا، يعني أنهم مثلا كما قال الله عز وجل إلا مكان وتصديه وما إلى ذلك تصفيق وتصفير ومثل هذه الأشياء تقربون بها إلى الله عز وجل، وهذا يعني فيه إشارة إلى أن مثل هذا لا يكون دينا، مثل ما تفعل بعض الطوائف الرقص وكذا ويقولون هذا ذكر. لا، الذكر ما جاء بهذا، الذكر يأتي في السكينة والخضوع، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، لا بالرقص والقفز ولا كان لا. طيب وغرتهم الحياة الدنيا، يعني أنهم اغتروا بالحياة الدنيا وركنوا إليها ومالوا إليها بقلوبهم، إذن عندهم شبهات وشهوات، دينهم لعب وله وقلوبهم مع الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس، وذكر بما أوحي إليك وبالقرآن العظيم، خوفهم به وعظهم أن تبسل، أي لأجل أن لا تبسل نفس. والإبسال هو الإسلام إلى الهلكة أو الحبس والرهن والارتهان، معنى أن تحبس عن الخير وتسلم للهلكة، والحاصل المعنى أنها تحبس عن الخير وتهلك يعني بما كسبت من المعاصي والكفر والشرك، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، ليس لها من يتولاها ولا يشفع لها عند الله، لأن المشرك ليس له شفاعة، لا يشفع له أحد، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، يعني وإن افتدت بكل فداء لا يقبل منها ذلك، ولو بملء الأرض ذهبا وبمثله معه لا يقبل منه ذلك. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا أسلموا للهلاك وأرتهنوا بما كسبوا، كما قال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة لا أصحاب اليمين، بما كسبوا من الكفر والمعاصي، فما هو الجزاء لهم؟ لهم شراب من حميم، أي الحميم هو الماء الحار البالغ في الحرارة منتهى عظيما، ومنه سمي الحمام حماما لأنه يغتسل فيه بالماء الحار، فالحميم ماء حار في النار يشربونه فتتقطع أمعاءهم، سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، حتى قال بعض المفسرين تخرج أمعاءهم من دبرهم والعياذ بالله شدة حرارة هذا الماء. وقال وجاء في بعض الأخبار وفيها ضعف أنه إذا قرب الماء الحار إلى وجهه ليشرب نزلت فروته، أو يعني وجهه نزل في الماء من شدة حرارته والعياذ بالله قبل أن يشرب. وعذاب أليم موجع بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم وشركهم. قال أصحاب التفسير: ودع أيها الرسول هؤلاء المشركين الذين صيروا دينهم لعبا ولهوا ويسخرون منه ويستهزئون به وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من متع زائلة، وعظ أيها النبي الناس بالقرآن، إذا به يرجع إلى القرآن، حتى لا تسلم نفس إلى الهلاك بسبب ما كسبته من سيئات، ليس لها من دون الله حليف تستنصر به ولا وسيط يمنع عنها عذاب الله يوم القيامة، وإذا افتدت من عذاب الله بأي فداء لا يقبل منها لا يقبل منها أولئك الذين وسموا إلى هلاك أنفسهم بسبب ما ارتكبوا من المعاصي لهم يوم القيامة شراب متناهي الحرارة أي غاية في الحرارة وعذاب موجع بسبب كفرهم. ثم قال تعالى ممثلا حالا الضال والمهتدي المشرك والموحد قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. ضرب الله عز وجل مثلا للمؤمن وللموحد أو للمشرك في الحقيقة الذي يتخبط في الظلمات برجل كان في رفقة في السفر فاجتالته الشياطين والغيلان. الغيلان الغول هو يعني أمر كانت تقوله العرب واختلفوا فيها هل هو له يعني حقيقة أو لا، كانت تتلون وتظهر للمسافرين حتى تضلهم عن الطريق حتى يهلكوا في المفازة وفي القفار في الصحارى. فيقول قل أندعو، فهو هذا الرجل اجتالته الشياطين تقول له من هنا الطريق حتى تضله وتهلكه. وبعض الناس يزعم أنهم يعني ربما قتلوه ويعني كأنهم يأكلون منه. وبعد ذلك ورفقته ينادونه يقول له هلما هلما الطريق من هنا من هنا. وهذا مثال لدعوة أهل الإيمان لهذا الرجل وهو متحير في النص حيران متردد بين هؤلاء وهؤلاء ولا يلتفت إلى داعي الحق ويؤثر داعي الباطل الذي فيه هلاك. فهذا مثل للمشرك الذي يدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلى الحق وإلى الهدى وكذا ويدعوه داعي الضلال والشياطين الإنس والجن إلى الشرك والباطل، فهو يصغي إلى الشبهات ولا يأخذ بالحجج البينات التي جاءته من الله سبحانه وتعالى. قل أندعو من دون الله أي غير الله عز وجل ما لا ينفعنا ولا يضرنا، لأن النفع الضر بيد الله، ونرد على أعقابنا أي نرجع ننكص على أعقابنا القهقرة ونرجع القهقرة نتراجع يعني نرتد إلى الدين الباطل بعد إذا هدانا الله عز وجل بهذا الدين والإيمان والتوحيد والقرآن كالذي والرسول صلى الله عليه وسلم كالذي استهوته الشياطين في الأرض. في القراءة الأخرى استهوى الشياطين في الأرض حيران يعني اجتذبته الشياطين وأضلته على ما ذكرنا في الأرض في الفلاتن مثلا من أرض وكذا حيران متردد له أصحاب يدعونه، هؤلاء هم رفقته في السفر وهم مثل لأهل الإيمان ودعوتهم يدعونه إلى الهدى ائتنا تعال هلما هلما الطريق من هنا، وهو يعني الشياطين تضله. ولهذا جاء بعد ذلك الفصل قل إن هدى الله هو الهدى، الهدى هدى الله عز وجل ما جاء من الله لا الهوى الذي أنتم تتبعونه، وأمرنا لنسلم لرب الله. إذن هذا هو الداعي الذي يجب اتباعه لأنه هو الذي فيه النجاة، كما أن هؤلاء الرفقة لو اتبعهم هذا لنجا لكنه اتبع الشياطين فأهلكته. كل إنسان يعرف أن رفقته المسافرين معه هم الذين يعني في اتباعهم النجاة وهؤلاء فيهم، فلكن إذا اشتبه الأمر صار مترددا وحيرانا بين هذا وهذا. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أمرنا الله عز وجل أن نخلص الدين ونستسلم له سبحانه، فهو رب العالمين المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وأن أقيموا الصلاة واتقوا أي وأمرنا بإقامة الصلاة وتقواه في جميع الأحوال، وأن نجعل بيننا وبين غضبه وعذابه وقاية بامتثال أوامره عامة واجتناب نواهيه عامة، وهو الذي إليه تحشرون، وهو سبحانه الذي إليه لا إلى غيره بدليل تقديم الجار والمجرور تحشرون وتجمعون فيحاسبكم، فكيف ندعو غيره وهو الذي سيحاسبنا؟ هذا من براهين التوحيد، ومن براهين أيضا قوله وهو الذي خلق، وقد قلنا في هذه السورة كثرة وهو ليبين لك أن لا إله إلا هو وأنه هو المستحق للعبادة وأنه هو الذي يجب أن يتبع أمره وأن يجاب داعيه وأن لا يخالف سبحانه وتعالى في تشريعه. وهو الذي خلق السماوات والأرض ووجدهما من غير مثال سابق بالحق أي بالحكمة والعدل، ويوم يقول كن فيكون أي ويوم يقول كن فيكون، قال كثير من المفسرين أي يوم القيامة يقول كن فيكون، ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقيل عاميا يعني كل ما أراده يقول له كن فيكون، كأن بعضهم ذكر تعميما في عاما أو في بعض ذلك. قوله الحق يعني الله عز وجل لا يقول إلا الحق سبحانه وتعالى، وله ولذلك جاء في الحديث أنت الحق وقولك الحق وإلى آخر، وله الملك هذا تقديم الجار والمجرور، ليس لملك لأحد سواه ملك يوم ينفخ في الصور، أي يوم ينفخ الملك بأمر الله عز وجل في الصور، والصور هو كهيئة البوق كما ورد عن مجاهد، وهو بوق عظيم ينفخ فيه الملك. وقد قيل إن أهل العلم اتفقوا، وإن كان ليس هناك حديث صريح في هذا، أنه إسرافيل عليه السلام تعيين الملك، يعني الملك، وهذا جاء في حديث، لكن تعيين أن النافخ هو إسرافيل، قيل إن دليله اتفاق أهل العلم أنه ينفخ في الصور فتعود كل روح إلى جسدها، يعني الله عز وجل يرسل كمطرا يكون في عجب الذنب هذا مثل البذور تنبت منه الأجساد، أما الأرواح فهي هناك، فينفخ الملك في النفخة الثانية التي بها تبدأ القيامة، النفخات على الأرجح أنها نفختان، نفخة تنهي الدنيا ونفخة تبدأ بها الآخرة، فيأمر الله عز وجل هذا النافخ فينفخ فتذهب كل روح إلى جسدها، فيقومون تنشق عنهم القبور، يقومون ليوم الحساب. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أهوال، فالله عز وجل له الملك في ذلك اليوم. طيب، فإن قيل الله عز وجل له الملك دائما، نقول نعم، لكن في هذا اليوم قال العلماء لا يظهر لكل العباد أن لا منازع له، فيذهب كل هذا ملك ملوك الدنيا وغيرهم ممن هم يعني قد يدعون أن لهم نصيبا أو ينبهر الناس بملكهم في الدنيا، أما يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، عالم الغيب والشهاد، عالم جميع ما غاب عن العباد وما شاهدوه، وهو الحكيم الخبير الذي له الحكمة البالغة والخبرة بكل تفصيل لا يخفى عليه شيء مهما دق ولطف. قال أصحاب التفسير: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين نعبد من دون الله أوثانا لا تملك نفعا فتنفعنا ولا ضرا فتضرنا، يعني قال بعضهم إن عبدناهم لا ينفعوننا وإن تركناهم لا يضرنا، ونرتد عن الإيمان بعد أن وفقنا الله له فنكون مثل الذي أضلته الشياطين فتركته حيران لا يهتدي سبيلا وله أصحاب على الطريق المستقيم يدعونه إلى الحق وهو يمتنع عن إجابتهم إلى ما يدعونه إليه، قل لهم أيها الرسول إن هدى الله والهدى الحق، وقد أمرنا الله أن ننقاد له سبحانه وتعالى بالتزام توحيده وعبادته وحده فهو رب العالمين، وقد أمرنا بإقامة الصلاة على الوجه الأكمل، سبق الفرق بين صلوا وأقيموا الصلاة، وأمرنا بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو وحده الذي يجمع العباد إليه يوم القيامة ليجازيهم على أعمالهم، وهو سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض بالحق، يوم يقول الله للشيء كن فيكون، حين يقول يوم القيامة قوموا فيقومون، قوله الصدق الذي سيقع لا محالة لا يتخلف، وهو سبحانه وتعالى وحده الملك يوم القيامة حين ينفخ إسرافيل في القرن، قلنا القرن هو كهيئة البوق، يعني النفخة الثانية التي بها تبدأ القيامة، عالم ما غاب وعالم ما شهد، وهو الحكيم في خلقه وتدبيره، الخبير الذي لا يخفى عليه شيء، فبواطن الأمور عنده كظواهرها. من فوائد الآيات: داعي إلى الله تعالى ليس مسؤولا عن محاسبة أحد، بل مسؤول عن التبليغ والتذكير، الوعظ من أعظم وسائله قاضي الغافلين والمستكبرين. من دلائل التوحيد أن من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا تصرفا هو بالضرورة لا يستحق أن يكون معبودا، أن يكون إلها معبودا. ثم قال تعالى: وإذ قال إبراهيم، هذه قصة أيضا فيها إقامة براهين التوحيد العقلية مع النقلية، فهي متسقة مع موضوع السورة غاية الاتساق. وإذ أي واذكر حين قال إبراهيم لأبيه آزر، آزر هذا هو أبو إبراهيم، وقيل إنه لقب، والمشهور عند النسابين أن اسمه تارخ، قال صاحب القاموس على وزن هاجر، وبعضهم يعني يثبته بحاء مهملة هو تارخ بالخاء. طيب، فقيل إنه هذا لقب وهذا اسم، أو له اسمان ككثير من الناس. أتتخذ، وقيل غير هذا لكنه ضعيف، بعضهم قال هذا اسم صنم وبعضهم قال كذا، لكن المهم أنه قال لأبي هذا الكلام: أتتخذ أصناما آلهة، هذا استفهام يعني في نوع من الإنكار عليه، أنه كيف يتخذ أصناما لا تنفع ولا تضر، فهو كقوله تعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ولهذا قال هنا: إني أراك وقومك السالكين سبيلك في عبادة الأصنام في ضلال مبين، أي في ذهاب واضح وبعد عن الحق. ثم قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يعني أن الله عز وجل أراه من الآيات والتفكر فيها كما سيأتي ما يجعله موقنا وغاية في الإيمان والتوحيد، هو من أعظم أئمة التوحيد عليه الصلاة والسلام. وقيل جاء في بعض الحديث أن الله عز وجل بعض الأخبار عن السلف كذا أن الله عز وجل كشف له عن ملكوت السماوات والأرض. قال ابن كثير: هذا يحتمل أن يكون يعني بقلبه أو بغير ذلك، يعني مثلا رأى نظر إليه أخبار، الله أعلم بصحتها. ولكن السياق عن أن الله عز وجل أراه من عظيم ملكوته سبحانه وتعالى ما جعله به موقنا وعالما ومؤمنا وموحدا توحيدا عظيما. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، أي رأى نجما في السماء. النجم والكوكب عند المتقدمين متقاربا، أما هذه التفرقة الحديثة أن الكوكب مثلا هو الجرم هذا المظلم والمضيء قال له نجم، هذا حديث، أما في القديم يسمون النجم والكوكب. وقيل إنها الزهرة، هكذا ضبطها في القاموس، قال كتؤدى. قال: هذا ربي، أي هذا الإله المعبود. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، أي فلما غاب هذا الكوكب قال: لا أحب الغائبين، لأن الرب لا يمكن أن يغيب عن عباده، فالعباد قد يحتاجون إليه في وقت الليل في وقت النهار في أي وقت، فكيف يكون الإله يغيب عن خلقه؟ فهذا لا يصلح للإلهية. وقد اختلف المفسرون في هذا السياق وهذا الذي وقع من إبراهيم عليه السلام، هل كان إبراهيم عليه السلام ناظرا كما مال إليه ابن جرير، أو مناظرا كما نصره ابن كثير وغيره، ويعني نصره بأدلة كثيرة، لأن قوله ناظر معناها أنه ما زال يتأمل هل التوحيد حق أو الشرك. والله عز وجل ذكر عن إبراهيم أنه إمام الحنفاء، وأنه قال تعالى: ولم يكو من المشركين، وهذا عام يعم جميع الأزمان. وكذلك قوله تعالى: وما كان من المشركين، هذا ظاهر أن إبراهيم بقي على الفطرة السوية والسليمة، وأنه إنما قال هذا الكلام مناظرة لقومه، مناظرة لقومه حتى يبين لهم بطلان آلهتهم كما فعل في الأصنام وفي النمرود. ومع النمرود قال: ربي الذي يحيي ويميت، سبقت معنا القصة، هذه مناظرة لإثبات بطلان إلهية النمرود. وفي الأصنام قال: بل فعله كبيرهم هذا، هذه أيضا مناظرة، مجرد مناظرة لإثبات بطلان. قالوا: فهذه أيضا مناظرة لإثبات بطلان إلهية الكواكب السبعة وغيرها التي كانوا يعبدونها. قالوا: وكان أعظمها عندهم ثلاثة على حسب الإضاءة: الشمس ثم القمر ثم الزهرة. فبدأ يتدرج في هذه الثلاثة من الأدنى، فبدأ بالزهرة فبين أنها لا تصلح إلهية، ثم بالقمر فبين أنه لا يصلح إلهية، ثم بالشمس وهي أكبره، فبين أنها لا تصلح وتوجه إلى الله عز وجل بالتوحيد. ويدل على هذا أن بعده: وحاجه قومه وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. فالسياق سياق يعني مجادلة ونظر، والله أعلم. ولعل أيضا كان ابن تيمية وابن القيم لعلهما قائلان بهذا أيضا، والله أعلم. قال: فلما رأى القمر بازغا، أي طالعا، قال: هذا ربي، على زعمكم هذا إلهي. طيب، فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي، فلما غاب أيضا قال: لئن لم يهدني ربي الحق، الإله الحق، إلا إذا لم يهدني لأكونن من القوم الضالين، لأنني إذا ما عرفته سأكون ضالا عن الحق والهدى، فأنا أسأله أن يهديني. فلما رأى الشمس بازغة طالعة قال: هذا ربي هذا أكبر، هذا أي هذا الطالع وهذا البازغ، ربي هذا أكبر، أكبر من القمر ومن الكوكب، فهو أحق بالإلهية مدام أنه أعظم. لكنه وهو طبعا يعلم أصلا أن الشمس ستغيب، وهذا مما يبين يعني هل هو انتظر حتى غابت يعني فتفاجأ بهذا. كل إنسان حتى الطفل إذا رأى الشمس يعرف أنها ستغيب، ولكن كأنه أراد أن يتدرج معهم في الحجة. فلما أفلت غابت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أنا بريء مما تعبدون من دون الله عز وجل، وقد وجهت وجهي لفاطر السماوات والأرض حنيفا، أي مائلا عن الأديان الباطلة كلها والشرك إلى التوحيد، وما أنا من المشركين، ولست أنا من المشركين به غيره في عبادته. فهذه أدلة أقام عليهم الأدلة العقلية حتى أن الإله لا يمكن أن يكون يغيب عن عباده، وأنه هكذا مدبر يأتي في وقت معين ويخرج ويرجع في وقت معين، وربما خسف أو كسف أو كذا، وليس له إرادة البتة، فهذا كله يبين أنه مربوب مخلوق. وحاجه قوم ناظروا وجادلوا قال أتحاجوني في الله وقد هدان، هل تناظرونني وقد هداني الله عز وجل وتبين الحق أبلج، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. لا، هذا دليل آخر على التوحيد، يعني أنا أتحداكم أن هذه الآلهة لا تستطيع أن تضرني شيئا. وهذا كقول هود عليه السلام لما قالوا ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني هذه لا تملك نفعا ولا ضرا، أنا أبرهن لكم هذا أتحداكم. وقوله إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني إلا شيئا يقدره الله عز وجل، وهذا كما قال ابن كثير استثناء منقطع، يعني إلا شيئا يقدره الله عز وجل، ليس من فعل الأصنام، لأن الأصنام ليس في لها فعل الأصنام. وسع ربي كل شيء علما فلا يخفى عليه شيء سبحانه، أفلا تتذكرون بما قلت لكم، فيتبين لكم صحة التوحيد وبطلان الشرك. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، أنتم تخوفونني أنا أني أشركت، فكيف تريدون مني أن أخاف أني أشركت أنني تركت هذه الآلهة الباطلة، وأنتم لا تخافون الله أنكم أشركتم به بغير حجة ولا برهان. ولهذا قال أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، يعني لم ينزل عليكم حجة على أي أساس تعبدون معه غيره، فما ظنكم برب العالمين كما في سورة الصفات. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، أنا أسألكم أنتم تأملوا وتدبروا، أي الفريقين أحق بالأمن، الذي أفرد الله الواحد القهار بالعبادة أو الذي أشرك معه غيره إن كنتم تعلمون ذلك؟ فقال الله عز وجل فاصلا وقاضيا بين الفريقين، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين آمنوا بالله وحده ولم يخلطوا إيمانهم وتوحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن الكامل وهم في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا وفي الآخرة. وهذه طبعا فيها حديث في الصحيحين أن الصحابة شق عليهم لما نزلت هذه الآية وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، أينا لم يظلم نفسه، يعني ظنوا أن هذا في المعاصي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس كذلك، ألم تسمع إلى قول العبد الصالح يعني لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم، يعني أن المقصود بهذا الشرك، هكذا فسرها جمهوره يعني عامة العلماء تبعا لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال بحسب يعني كمال إيمانه ما يكون له الأمن، لكن الأصل هو الحديث، يعني الأصل مدام هذا الحديث الصحيحين يؤخذ به، فمعناها بشرك، وقد ورد هذا عن عامة المفسرين من السلف يؤخذ. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، يعني هذه الحجة وهذا البرهان وفقنا له إبراهيم وأقمناه وألهمناه إياه يحتج به على قومه ويقيم بهم الحجة، نرفع درجات من نشاء، وفي قراءة أخرى نرفع درجات من نشاء بالعلم والبصيرة وكذا نرفعه في الدنيا والآخرة مثل إبراهيم، إن ربك حكيم عليم، فبحكمه وعلمه وحكمته يرفع درجات من شاء من عباده لما في قلوبهم من الخير والإيمان والعلم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، لما اعتزل إبراهيم قومه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له، قال العلماء من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لما ترك عشيرته وقومه وهاجر في سبيل الله وهب الله عز وجل له ذرية صالحة وجعل في ذريته الأنبياء ورفع شأنه وذكره، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، مع أنه كان على كبر، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ووهبنا له إسحاق ويعقوب في حياته، ولهذا قال تعالى في سورة الأنبياء ويعقوب نافلة، يعني زدناه بولد الولد على الولد، وهذا فيه بشرى لأن أن نسله يستمر، حتى قال بعض العلماء يعقوب في إشارة إلى استمرار العقل. كما ذكر ابن كثير كلا هدينا من هؤلاء جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ونوحا هدينا من قبل، أي من قبل إبراهيم أيضا، نوح مننا عليه وهديناه، وإبراهيم هو من ذرية نوح، فكل من كان من ذرية إبراهيم هو من ذرية نوح، ولهذا في قوله تعالى ومن ذريته داود قولان، فقيل من ذريته أي من ذرية نوح لأنه أقرب مذكور، وقيل ومن ذريته أي من ذرية إبراهيم، لأن الكلام أصلا عن إبراهيم، وإنما ذكر نوح جاء اعتراضا، القصة كلها عن إبراهيم، ولكل مزية، نوح وجعلنا ذريتهم الباقين، فكل من بعد نوح من ذريته، وإبراهيم وجعلنا في ذريته نبوة الكتاب، كل نبي بعده من ذريته. وأما لكن على هذا يشكل قالوا لوط، لأن لوط على المشهور هو ابن أخته أو ابن أخيه عفوا وليس من ذريته. فقيل لأنه إما تغليبا أو لأن لوطا آمن أصلا على يد إبراهيم، يعني جاء فأنه آمن لإبراهيم قال فآمن له لوط، فبالتالي التلميذ الإنسان كأنه ابنه في الدين. طيب قال ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، كل هذا لأنهم من ذرية إبراهيم وبالتالي من ذرية نوح. وكذلك نجزي المحسنين خير الجزاء في الدنيا والآخرة. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، وفي قول عيسى إشارة إلى أن ابن البنت من الذرية، ولهذا قال بعض السلف الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. فالحجاج ومن تعرفون الحجاج يعني ومناهضته لبني هاشم قال من أين جئت بهذا، إما أن تقول إما سأعذبك، فقال له هذه الآية عيسى من ذرية إبراهيم مع أنه ابن بنت ابن مريم، فقال صدقت. كل من الصالحين، كل هؤلاء من أصلح الصالحين ومن أتقى المتقين. وإسماعيل وهو ابن الابن الآخر لإبراهيم لصلبه، وليسع ويونس ولوطا وقد سبق توجيهه، وكلا فضلنا على العالمين، كل هؤلاء فضلناهم على العالمين باصطفائهم للرسالة والنبوة. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم يعني من أصولهم وفروعهم وممن في طبقتهم، واجتبيناهم وهديناهم أي واصطفيناهم واخترناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، هداية عظيمة إلى التوحيد وإلى الدين الحق. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده على ما تقتضي حكمته، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. معلوم أن الأنبياء معصومون بعصمة الله عز وجل من الشرك، لكن هذا يبين أن الشرك لا مجاملة فيه، حتى هؤلاء الأنبياء لو وقع منهم شرك لأحبط جميع أعمالهم، بالتالي كل من عداهم من باب أولى، وهذا يدل على خطورة الشرك أنه يحبط جميع الأعمال مهما كانت عظيمة. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، هؤلاء هم الذين أعطيناهم الكتب الإلهية أنزلنا عليهم والحكم والعلم والفهم والفقه والنبوة جعلناهم أنبياء، فإن يكفر بها هؤلاء الكفار فقد وكلنا بها قوما آخرين ليسوا بها بكافرين، بل هم مؤمنون مقرون معظمون، وهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمؤمنون إلى يوم القيامة. فالله عز وجل غني عن هؤلاء الكفار الذين يكفرون بما أنزل الله على رسوله. أولئك الذين هدى الله، هؤلاء هم الذين هداهم الله عز وجل لا غيرهم من المشركين، فبهداه مقتده، يقتدي بهدى هؤلاء الأنبياء، وهذا فيه احتج به من يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه فيما جاء في القرآن والسنة. قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه أجرا من الدنيا، وإنما هذا لوجه الله عز وجل، لا أريد منكم أي منفعة دنيوية، وهكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عز وجل. إن هو إلا ذكرى للعالمين، ليس هذا إلا ذكرى وموعظة لمن شاء أن يتعظ من عباد الله عز وجل. وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لكن قبل هذا نقرأ هذا سريعا. قال أصحاب التفسير واذكر أيها الرسول حين قال إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك آزر، وأما ما تأول من قال عمه وكذا فهذا كلام باطل، وقد ثبت في صحيح البخاري أنه يوم القيامة يقول إبراهيم لقومه لله عز وجل يا رب إنك قد وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فقال انظر أي خزي أخزى من أبي الأبعد، قال أي خزي أخذ من أبي الأبعد، فقال انظر تحت رجليك فإذا بذيخ ملتطخ، فأخذ بقواميه فألقي في النار. طيب قال إني أراك وقومك أتجعل الأصنام آلهة تعبدها، يا أبتي أتجعل الأصنام آلهة تعبدها من دون الله، إني أراك وقومك الذين يعبدون الأوثان في ضلال بين وحيرة عن طريق الحق بسبب عبادتكم غير الله، فهو سبحانه المعبود بحق وغير معبود بالباطل، وكما ريناه ضلال أبيه وقومي نريه ملك السماوات والأرض الواسع ليستدل بذلك الملك الواسع على وحدانية الله واستحقاق العبادة وحده ليكون من الموقنين بأن الله واحد لا شريك له وأنه قادر على كل شيء، فحين أظلم عليه الليل نعم جنة معناها ستره

هنا هذه الآية فيها قراءتان، فعلى حسب القراءة. وما قدر الله حق قدر أي ما عظموه حق تعظيمه إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لأنه يلزم من عدم إنزال الكتب على البشر أنه تركهم هملا وسدا، وهذا لا يليق بالله، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قل في تكذيبهم من قال كذلك، من أنزل الكتاب التوراة الذي جاء به موسى نورا استضاء به وهدى يهتدى به للناس، أنزله ليهتدوا به ويستضيئوا في ظلمات الشهوات والشبهات، تجعلونه قراطيس أي أوراق متفرقة تبدونها وتخفون كثيرا، تبدون بعضها وتخفون كثيرا منها، تكتمون الحق، وهذا عادة اليهود، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم بما أنزل إليكم قل الله. هذا على قراءة الخطاب. هناك قراءة أخرى وهو يعني هي التي ينبني عليها التفسير الآخر، يجعلونه قراطيس أي اليهود يبدونها ويخفون كثيرا، هذا يكون عن اليهود، والخطاب أصلا للكفار، وهذا غيبة عن اليهود، كلام عن غائبين عن اليهود. وأما قوله علمتم على هذا التفسير والقراءة يكون أي علمتم أنتم أيها العرب ما لم تعلموا أنتم ولا أباكم بهذا القرآن وبهذا الرسول الذي جاءكم. قل الله، قل الله هو الذي فعل هذا، يعني قل من هو الذي أنزل الكتاب، وهذا جواب مثل من تقول من جاءك، تقول زيد، أي زيد هو الذي جاء، وليس لأي هذا أي علاقة بأن تقول الله الله كما يقول بعض الطوائف يستدلون بهذا الآية، هذا جهل وضلال. ثم زدهم في، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أي اتركهم في ضلالهم وشبهاتهم وشهواتهم يلعبون إذا أبوا الإقرار بالحق. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، كما أن ذاك الكتاب وهو التوراة كتاب مبارك أنزله الله عز وجل لهداية الناس، هذا القرآن أيضا كتاب أنزله الله عز وجل مبارك كثير الخيرات، مصدق الذي بين يديه من التوراة وغيرها وموافق لما فيها، ولتنذر أم القرى مكة ومن حولها من الناس من الطائف العربي ومن وراءهم بعد ذلك من العجم وغيره، لأن الآيات سواء المكية والمدنية دالة على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ومع صلاة محافظة، أهل الإيمان بالآخرة هم الذين يؤمنون به ولا يستكبرون عن ذلك ويحافظون على صلوات في جميع الأوقات لأنهم يخافون من الله عز وجل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، يعني هل أنتم تتهمونني أنني أنا افتريت على الله، كيف أنا أعرف أنه لا أحد أظلم، ومن أظلم هذا استفهام مشرب معنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ممن نسب إلى الله الكذب وافتراه عليه ونسبه إليه وهو يعلم أنه كاذب، ومن ذلك الشرك بالله عز وجل وادعاء الأصنام والشفعاء، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، فأنا أعلم، وهذا نوع خاص من الافتراء على الله، أنا أعلم أنه لا أحد أظلم من هذا فكيف أفعله، ولا أخاف الله عز وجل أن يأخذني، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، كذلك من عارض ما أنزله الله عز وجل وقال أنا سآتي بمثله، من أظلم من هؤلاء الثلاث؟ ولو ترى إذ الظالمون، ويدخل في ضمنهم هؤلاء الذين هم أظلم الناس، في غمرات الموت وفي سكراته ونزع الروح، والملائكة باسطوا أيديهم تمد أيديهم إليهم بالضرب والعذاب، أخرجوا أنفسكم، قال بعض العلماء لأن روح الكافر تأبى الخروج وتتمسك فيضربها الملائكة حتى تخرج والعياذ بالله، وهذا فيه إشارة إلى إثبات عذاب البرزخ، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، وهذا أيضا فيه إشارة إلى عذاب البرزخ اليوم نفس يوم الخروج، فهذا فيه إشارة إلى عذاب القبر وعذاب البرزخ، تجزون عذاب الهون الذي يهينكم ويذلكم ويخزيكم بما كنتم تقولون على الله غير الحق، بافترائكم عن الله عز وجل غير الحق، وكنتم عن آياته تستكبرون، فأنتم تستكبرون عن الحق الذي جاءكم من الله وتفترون عليه غير الحق. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، جئتمونا فرادا ليس معكم أهل ولا مال كما خلقناكم أول مرة ولم تنفعكم دنياكم بل تركتموها وراء ظهوركم، تركتم ما خولناكم وعطيناكم من النعم الدنيوية وراء ظهوركم في الدنيا ولم تنفعكم شيئا، فلا الدنيا نفعتكم ولا الدين الباطل والشبهات والشفعات المزعومة نفعتكم، ولهذا قالوا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وأنهم ينفعونكم بشفعاتهم عند الله، بل الحال لقد تقطع بينكم، يعني تقطع ما بينكم من الوصل، وقيل والقراءة الأخرى تقطع بينكم أي وصلكم، تقطعت بهم الأسباب وذهب عنهم، ولهذا قال وضل عنهم وذهب وغاب ما كنتم تزعمونه من شفاعة الآلهة الباطلة وما إلى ذلك. نختم بقراءة التفسير. قال: وما عظم المشركون الله حق تعظيمه حين قالوا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن جعلوا الآية في المشركين. نعم. ما أنزل الله على بشر شيئا من الوحي. قل لهم: أيها الرسول، من الذي أنزل التوراة على موسى نورا وهداية وإرشادا لقومه، يجعلها اليهود في دفاتر يظهرون منها ما يوافق أهواءهم ويكتبون ما يخالفها كصفة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمتم أنتم أيها العرب من القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا أسلافكم من قبل. قل لهم: أيها الرسول، أنزلها الله ثم اترككم في جهلهم وضلالهم حتى يأتيهم اليقين. وهذا القرآن كتاب أنزلناه عليك أيها النبي، وهو كتاب مبارك مصدق لما سبقه من الكتب السماوية، لتنذر به أهل مكة وسائر الناس في مشارق الأرض ومغاربها شيئا فشيئا، يعني حولهم ثم الذين حولهم ثم الذين حولهم، وقد راسل النبي صلى الله عليه وسلم الملوك في سنة 7، حتى يهتدوا والذين يؤمنون بالحياة الآخرة ويؤمنون بهذا القرآن ويعملون بما فيه ويحافظون على صلاتهم بإقامة أركانها وفروضها ومستحباتها في أوقاتها المحددة لها شرعا. هؤلاء يؤمنون بهذا الكتاب. لا أحد أعظم ظلما ممن اختلق على الله كذبا بأن قال ما أنزل الله على بشر من شيء، أو قال كذبا إن الله أوحى إليه والله لم يوحي إليه شيئا، أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله من القرآن. ولو ترى أيها الرسول حين تصيب هؤلاء الظالمين سكرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم إليهم بالتعذيب والضرب، يقولون لهم على سبيل التعنيف: أخرجوا أنفسكم فنحن نقبضها في هذا اليوم، تجزون عذابا يهينكم ويذلكم بسبب ما كنتم تقولون على الله من الكذب بادعاء النبوة والوحي وإنزال مثل ما أنزل الله، وبسبب تكبركم عن الإيمان بآياته لو ترى ذلك لرأيت أمرا عظيما. لأنه حذف الجواب، ولو ترى أين جواب لو؟ محذوف للتعظيم والتفضيع. ويقال لهم يوم البعث: ولقد أتيتمونا في هذا اليوم أفرادا لا مال معكم ولا رئاسة، كما أنشأناكم أول مرة حفاة عراة غرلا غير مختونين، وتركتم ما أعطيناكم من ذلك خلفكم في الدنيا. يعني هذا القول يقال لهم يوم القيامة كذا ذكر المفسرون: خلفكم في الدنيا رغما عنكم، وما نرى اليوم معكم آلهتكم الذين زعمتم أنهم وسطاء لكم وزعمتم أنهم شركاء لله في استحقاق العبادة، لقد تقطع الوصال بينكم وذهب عنكم ضل عنكم ما كنتم تزعمون من شفاعتهم وأنهم شركاء لله. من فوائد الآيات إنزال الكتب على الأنبياء هو سنة الله في المرسلين، والنبي عليه الصلاة والسلام واحد منهم. أعظم الناس كذبا وفيريا هو الذي يكذب على الله تعالى فينسب أو ينفي أو ويثبت في حق الله تعالى أمرا ليس عليه دليل صحيح. كل أحد يبعث يوم القيامة فردا، نعم، وكلهم هدية يوم القيامة فردا. كل أحد يبعث يوم القيامة فردا متجردا عن المناصب والألقاب فقيرا، ويحاسب وحده، فلا ينفع إلا الإيمان والعمل الصالح. أنا صلى الله عليه وسلم وإياكم أهلي. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.